وقال في الرعاية وغيره ويباح عقد النكاح فيه، يعني في المزم مباح ليس بسنة وإنما هو من المباحات، والقضاء والحكم فيه نص عليه، والمناظرة في الفقه وما يتعلق به، وتعليم العلم وإنشاد شعر مباح فيه، شعر مباح هذا لا بأس به، وهذا لا يمنع المذاكرة التي سلمت من الآفات، يعني نذاكر بعضهم بعضا في المسجد إن كان كلام العلم في المناظرة التي قد تفضي إلى رفع الأصوات ونحو ذلك، بل قد تورث الشحناء والبغضاء. قال النووي: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر، ويذاكر مثله في الرتبة أو فوقه أو تحته. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات. مذاكرة هذه هي التي تفرز العلم عند طالب العلم، هي التي تنقح أن يذاكر معه مع غيره. قال: أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام، وليتحرى الإنصاف ويقصد الاستفادة أو الإفادة لا يترفع على صاحبه. إذن مراد العلم ليس المراد به المذاكرة، مراد به المناظرة التي لا تكون على وجه الحق، والتي يترتب عليها ماذا؟ اللجج، ويترتب عليها اللغط ونحو ذلك. إذن أن يصون مجلسه عن اللغط، لا يرفع الصوت ولا يتكلم ولا يتداخل الصوت بعض الطلاب مع بعضهم، فإن اللغط يحث الغلط، يعني يكون نتيجة لما يترتب على ذلك من الغلط، أو اللغط تحت الغلط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث، كل ذلك يعتبر من المراء. وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها، يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. يعني هذا أراد به إشارة إلى أدب من آداب المناظرة، وهي من الأمور التي يستحب لطالب العلم صناعة، يستحب لطالب العلم أن ينظر في الآداب التي يذكرها العلم فيما يتعلق بالمناظرة. هنا قال: كان الشافعي إذا ناظره إنسان، لا يسعى هو إلى المناظرة، هذا أولا لا يسعى إليه، هذا الأصل، إلا إذا اضطر إليها. وثانيا إذا حصلت المناظرة فعدل المناظر إلى غيرها مسألة أخرى ولم ننتهي بعد من المسألة، لا يأذن له أن يعدل عن المسألة، نفرغ من هذه المسألة ثم نلج أخرى، بخلاف الذي يتناقش به الطلاب اليوم، يتناقشون في 100 مسألة في مجلس واحد ولم ينتهوا من مسألة واحدة كلها تتداخل، كمن يبحث عن حديث ثم يأتي حكم ولم ينتهي من بحث عن الحديث فيسترسل مع الحكم ويمشي، ثم تأتي مسألة أخرى، وهكذا يجلس أياما وهو يبحث في مسائل عدة ولم يقضي من مسألة واحدة. وهذا كله من الآداب التي يذكرها العلم فيما يتعلق بماذا؟ بالمناظرة عند السلف. السلف كانوا يناظرون لكن على الوجه الحق. ولذلك قال الآجري في أخلاق العلماء، ذكر كلاما جميلا جدا فيما يتعلق به المناظرة، قال: اعلموا رحمكم الله وفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري. أنت لا تذهب لتماري ولا تذهب لتجادل، وإنما عند الضرورة حينئذ يأذن بماذا؟ بأن يناظر نحو ذلك. أما أن يكون من شأنه مناظرة كلما جاءت مسألة فإذا به يكافح نحو ذلك، يقول هذا لا، ليس من شأنه العلم. لذلك جعله من صفة العلماء العقلاء، قد يكون عنده علم لكنه لا يكون ذا حكمة أو ذا عقل تام. إن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ، يعني يكون مبتدع لابد من مناظرته، لكن متى؟ إذا علم من نفسه المكنة وعلم أنه سيؤثر وثم ضرورة لابد من كبت هذا الباطل. قال: ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين، على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار. إذن أن يناظر أهل الزيغ، ثانيا أن يكون مضطرا إلى ذلك لا مختارا. قال رحمه الله تعالى: لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. البدع ليس إلا الهجر، هذا الأصل. فإذا نظرته فقد جالسه. إذا لا يستثنى هذا الأصل المطرد عند السلف وهو هجر أهل البدع إلا إذا ترتب مصلحة عظيمة على هذه المجالسة. فأما في العلم والفقه وسائل الأحكام فلا، فقد يكون فيها نوع مناظرة، أما فيما يتعلق بأصول الدين وما يتعلق بالعقيدة هذا لا، لا يناظر فيه. قال: فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم، إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لابد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. يعني إذا جاءت شبهة أن هذه المناظرة حينئذ تفيده في معرفة ما أشكل عليه، قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، يعني الشيطان، فيقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، لا تفهم، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم ابن يسار أنه كان يقول: إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. هذا الأصل أنه ترك المماراة والمجادلة. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، يعني تبلغ ما عندك، أعطيك ما عنده. أما المناظرة هذه مسألة أخرى، إن قبلت والحمد لله، إن رددت فالحمد لله. الحمد لله الثاني على أي شيء؟ على أني أديت ما علي، أنا مكلف بماذا؟ بالإبلاغ والتبليغ، فقد حصل، إذن الحمد لله، تقبل أو لا تقبل هذا ليس من شأني. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره. قال الأجري: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان، يعني حتى في المسائل الفقهية التي تناظر فيها بعض طلبة العلم قد يقوم من المجلس وقد وقع في نفسه شيء على أخيه. لماذا؟ لأنه قصد إفحام الخصم، وكل واحد يريد ماذا؟ يريد أن يغلب الآخر، حينئذ ماذا تكون نتيجة؟ البغضاء والشحناء الذي تكون في القلوب. قال: أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال: فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال قائل فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله تعالى، يعني أراد أن يستثني أن نوعا من المناظرة والمجادلة هي حسنة بشرط أن يكون هو صاحب قصد حسن، والعالم الذي يجادله ويناظره صاحب قصد حسن، ممن يقتضى علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرة إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب. ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. هذا إذا لم يجده المناظر أو المناقش فليترك المناظرة، بمعنى أنه يناقش ويريد الحق أن يجري على لسان خصمه، وهذه مرتبة عالية. إذا كان كذلك فالأصل ماذا؟ تركه، ترك المناظرة. ويعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. وكذلك إذا أراد المغالبة هذا معصية. قال: فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. فإن قال كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لساني الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتابة والسنة والإجماع. يعني مرادي ماذا؟ أن أصل إلى الحق، وليس مرادي أن أقنعك بما عندي، كذلك مرادي أن أصل الحق، بمعنى أني أعتقد أن هذا يحتمل أنه صواب ويحتمل أنه خطأ، وإن كنت أرى أنه ماذا؟ أنه صواب. قال: فإن كان هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق لي للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عرضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، يترك مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك منه البتة ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. إذن إذا كانت المناظرة مبنية على ماذا؟ على أنه سيبقى على قوله وأنت تبقى على قولك، وحينئذ ترك المناظرة هو الأصل. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة على مذهبي أقول إنها حلال وعلى مذهبك إنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس في مناظرتك الرجوع عن قولك، لن ترجع، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل، ولا أوفق للصواب ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك، فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. هذا كلام حسن منه رحمه الله تعالى، يبين أن الأصل في المناظرة هو قصد حسن أن يصل المتكلم المناظر والمناظر إلى الحق، سواء كان على لسانه هو أو على لسانك أنت، وما عدا ذلك فهو مجادلة ومراء به بالباطل. قال الأجري: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، يعني لكونه خالف قول شيخه أو عالمه أو مذهبه أو حزبه، حينئذ يرد ماذا؟ يرد آية قال الله تعالى، قل لا لا لا، قول صاحبنا كذا، كيف ترد آية؟ أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيرده حينئذ من أجل ماذا؟ من أجل نصرة مذهبه فاسد. كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل، هذا الحديث هذا لا يصح، حينئذ نرد سنة، وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول الصحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله، ولا يبالي أن يرد السنن والآثار، كل ذلك بسبب المناظرة التي لا تكون على جهة القصد الحسن. قال محمد بن حسين الأجري: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، نعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العقل والمناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه به بالحلم. وقال الحسن ابن علي البربهالي في كتابه شرح السنة: واعلم أنه ليس من السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا يتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة والحق، إلى أن قال: وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإن جاءك يناظر فاحذره، يعني فيما يتعلق بباب المعتقد ليس فيه مناظرات البتة إلا لمن أراد أن يصل إلى الحق، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن الطريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصمه. وقال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. قال ابن مفلح: ووجدت في كتاب لولدي ولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافا في المذهب وكلام أحمد في ذلك. قال: والصحيح من المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به، ليس على جهة الإطلاق، وإنما أراد به أن يتعلمه لمن أراد أن يرد، هذا الذي يقيد به كلام رحمه تعالى. وتجوز المناظرة فيه كذلك عند الضرورة والمحاجة لأهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم. وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين، وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا اشتغل بالصوم والصلاة واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع فالصوم والصلاة لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. بمعنى أنه لو جونب كلام أهل البدع حينئذ نشروا مذهبهم، وإذا قلنا لا مناظرة ولا مجادلة ولا رد حينئذ كان فيه ماذا؟ هذا صار فيه ترجيعا للباطل. إذن لابد من طائفة من أهل العلم تقرأ كلام أهل البدع وترد عليهم، هذا لا نزاع في جوازه بل في وجوبه، وإنما المراد به فتح المناظرات لكل أحد ممن هب ودب. قال رحمه الله تعالى: وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. قالوا: قد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه بدلائل العقول. يعني الإمام أحمد صنف في الرد على الجهمية، وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله وذكره الخلال في كتابه، وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ. قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوت، يعني مطلقا لا نرى أن يجادل مبتدع مطلقا دون استثناء. قد كنا نأمر بالسكوت، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه، ثم سدل لذلك بقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وبأنه قد ثبت عن رسله الجدال بالحق من أجل إيصال الحق لا إشكال فيه، ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل، ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلمت صحته. وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري بهرات يقول: عرضت على السيف 5 مرات، يعني يقتل، حكم عليه بالإعدام، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، لأن الذي يتكلم في البدع هذا شأنه عظيم، فأقول لا أسكت. وقال ابن طاهر: وحكى لنا أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان حضر هرات، وحضر معه وزيره أبو علي الحسن بن علي، فاجتمع أئمة الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة للشكاية من الأنصاري ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير فلما حضر قال: إن هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك، فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكن الحق معهم إما أن ترجع وإما أن تسكت عنه، إما هذا وإما ذاك. فقام الأنصاري وقال: أنا أناظر على ما في كمي، يعني في جيبه. فقال: وما في كمك؟ فقال: كتاب الله عز وجل، وأشار إلى كمه اليمنى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى كمه اليسرى وكان فيه الصحيحان، فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم، فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذا الطريق. يعني إذا أردت المناظرة فالكتاب والسنة، يعني لا ترضى بأقوال الرجال البتة، إنما ينظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال هنا وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيره يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما ترين. هذا في أدب كما ذكرنا فيما يتعلق به أدب المناظرة، ويأتي مزيد ما يتعلق بهذا الأدب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.